ذلك لأننا جميعا يعتبرون السفر فلا بد أن نقف على مثل هذه الأحكام. قلت لكم أن الحديث عن القصر في الصلاة في السفر هو حديث طويل يحتاج إلى أن نقف مع نقاط عدة نستطيع من خلالها أن نخرج بقواعد نسير عليها دائما إن شاء الله تعالى إلى أن نلقى الله. فتحدثت مع حضراتكم عن النقطة الأولى وهي التي تتعلق بنوع السفر الذي يبيح القصر، ورأينا ماذا قال أهل العلم في ذلك. ثم كانت آخر نقطة تحدثنا فيها في آخر لقاء بين فيه تتعلق بهل القصر بالصلاة ورخصة الأمن عزيمة، وقد رأينا القول الصواب الذي ينبغي أن نسير عليه إن شاء الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى نتناول نقطة أخرى وهي التي تتعلق من متى يبدأ القصر. كما قلت لكم المسافر تعتريه أحوال ثلاثة. الحالة الأولى وقت أن ينوي السفر وهو في بيته. من اليوم مثلا عدت من شهر الساعة 2 وأنا ناوي إن شاء الله تعالى إن أنا أصلي في العشاء واتكع على الله شاء الله. يبقى النية ثبتت عندي من مدى النية من مدى الساعة 2 يا راجل الساعة 2 بدل الساعة 2 ناوي إن أنا أصلي. يبقى النية ثبتت عندي إمتى؟ الساعة 2 خلاص؟ خرجت للسفر فركبت السيارة إن شاء الله تعالى وقت ركوب الدابة. الدابة اتحركت تسير داخل البلدة إلى أن خرجت حدود البلدة. يبقى أنا عندي أحوال ثلاثة. النية وركوب الدابة ومجاوزة البلدة. أسأل متى يبدأ القصر؟ هل بمجرد أن أنوي ولا بمجرد ما أركب الدابة ولا حينما أتجاوز في البلدة؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. فتجد أن بعض أهل العلم وكان عطاء ابن عباس وهو تابعين جميل أولئك الذين يرون أن القصر في الصلاة يثبت بالنية، فكان إذا نوى سفرا صلى قصرا حتى ولو كان ما زال في بيته. وعليه صاحبنا اللي نوى يسافر وثبتت عنده النية كما قلت من الساعة 2 ده يبقى هيصلي العصر قصرا وهيصلي العشاء قصرا، لأنه كما قلنا لا قصر لا في المغرب ولا في الصبح. تمام؟ التثبت أو يثبت القصر عندهم بالليل بالنية. درى لك أهل العلم من قال لا، النية من الممكن أن تتغير. نوى ساعة 2 إن هو يسافر بصحيح، لكن سهل جدا إنه يعتريه أي شيء فيغير نيته مش مسافر النهارده. بحكم الصلاة لا داء قطر في حسين قال لا، وإنما تعرف العزيمة على السفر بركوب الدابة. وقت ما نزل وركب الدابة يبقى هو لا يعلن فعلا هو مسافر، يبقى كل فرد يجرب وبعد ذلك فهو قاصر من بعد ما ركب ايه الدابة حتى ولو كان يسير فيه بلدته. يعني هفترض ان الراجل نزل الساعة 2 على بال ما وصل المحطة اللي هيركب منها وركب السيارة راح العصر قال الله أكبر. فقال طيب بقى أنا ركبت السيارة أهو خلاص يا أخونا سواء نصلي العصر أما فيش مانع يبقى نصليه إيه؟ قاصرا خلاص. قال ده ركب الدابة بقى ثبت مع إن مازال فين؟ مع إن مازال فين؟ في بلدته. فقال ها القصر يثبت بركوب الإيه؟ بركوب الدابة. خلاص؟ طريق اخر من اهل العلم قال لا، ركوب الدابة لا يبيح لك القصر، لان ركوب الدابة لا يختلف عن الحال السابقة ساري جدا تركب الدابة ولأي شيء ما ها لا تسافر لا تسافر. يبقى يتحقق انك مسافر اذا جاوزت اليوم اذا جاوزت البيت. خلاص؟ طيب الرأي الصواب والرأي الراجح في المليل. اللي قالوا ان القصر بيثبت بمية سفر، واللي قالوا القصر بيثبت بركوب الدابة لم تجد لهم أدلة واضحة. ان انا هقول لك هم قالوا ايه وقالوا كده ليه. اما اللي قالوا ان القصر بيثبت بمجاوزة البلدة او المجاوزة، فاستدلوا على هذا اولا بالقرآن وثانيا بالسنة. اما عن القرآن الله سبحانه وتعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. يبقى اذا فقال متى يسمى المرء ضاربا في الارض وهو قاعد في بيته ناوي ماله خلاص، ولا هو لسه في بلده؟ لا يسمى ضاربا في الارض الا اذا تجاوز مرتده. خلاص؟ فيسمى ضاربا في الارض. طب ممكن يسمى ضاربا في الارض زي ما قال بعضهم كده خلاص، وهو لسه او هو راكب الدابة. ما اصحاب اللي قالوا يعني يضرب له القصر اذا ركب الدابة قالوا اذا ضربتم، ويثبت الضرب بركوب ايه؟ بدا يضرب في الارض. ممكن ان نفسرها كده. بل اصحاب الراي الاول اللي قالوا ان القصر ولا يجوز بمجرد النية قالوا ان واذا ضربتم في الارض هي بالضبط زي قول الله تعالى واذا قمتم الى الصلاة. ربنا لما قال واذا قمتم الى الصلاة قال قصده ان تكون تصلي فعلا. يعني انت لما تكون بقى تصلي فعلا تبقى حاطط قدامك وعاء في الماء، فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وانتعبوا رؤوسكم وارجلكم من الكعبين. معناها كده؟ ما واذا قمتم الى الصلاة كان معناها ايه؟ كان معناها واذا نويتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وانتعبوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قالوا هي برضو الآية معناها واذا ضربتم في الارض معناها واذا نويتم الضربة في الارض. عشان كده خد القصر بمجرد الايه؟ النية. خلاص؟ النية. تعالى بقى. تعالى بقى. في السياق واذا قمتم الى الصلاة حدد ان المراد بالقيام النية. السياق هو اللي حدد لي كده. خلاص؟ السياق هو اللي حدد لي كده. زي ما اجي اقول لك ايه؟ اذا اكلت فاغسل اسنانك. خلاص؟ او اذا اكلت فاغسل يديك. بقول لك اذا اكلت فاغسل يديك. اذا اكلت فاغسل يديك اقول حتى تاكل. اسمع تعالوا اذا اكلت فاغسل يديك حتى تاكل ويديك نظيفتان. او ويداك نظيفتان. حتى تاكل ويداك ايه؟ تفهم اذا اكلت هنا يعني ايه؟ ها؟ سمع يعني ايه؟ سمع يعني ايه؟ يعني اذا نويت تاكل تغسل يديك. طب انا خدت اذا اكلت معناها اذا نويت تاكل منين؟ من تعبيري حتى تاكل ها؟ وذاك ايه؟ مضيفة تاني. ففي سياق قال لي ان اذا اكلت معناها اذا نويت. سياق الكلام والذي كله. كذلك الكلام في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة ها؟ فهم منه اذا نويت القيام بدليل ان هو لسه هيقول لك ها؟ على الايه؟ الوضوء. الوضوء وانت لا تقوم للصلاة فعلا الا اذا كنت ايه؟ متوضئا. خلاص؟ لكن السياق هنا بقى واذا ضربتم في الارض اللي يحدد ان الضرب معناه النية فقط او معناه ركوب الدابة او معناه مجاوزة البلدة. والكلمة صالحة لما تفهم منها دي وتفهم منها دي وتفهم منها دي. دي اللي انا قلت من قبل. قلت لكم احنا عندنا اللغة العربية فيها ألفاظ مشتركة. ألفاظ مشتركة يعني ايه؟ يعني تصلح لأكثر من معنى. لأكثر من معنى. ايه اللي رجح أحد المعاني على الآخرين؟ واخد بالك؟ يا سياق يا قليل خير. دي يعني سياق نص آخر يقول لي. نص آخر يقول لي زي ما قلت إذا قمتم إلى الصلاة معناها القيام الحقيقي ومعناها نية القيام. اللي يرجح ان المراد النية ايه؟ ها؟ السياق. قلت لكم من قبل ان كلمة نكاح بتطلق على الجماع وتطلق على العقد. مجرد العقد كل كلامنا من قبل وكل كلمة نكاح كلمة مشتركة. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى تنكح زوجا غير في المطلقة ثلاثة، افسر كلمة نكاح ده بالجماع ولا بالعقد؟ هي صالحة للاثنين وجدت القرآن بالاثنين صالحة للاثنين، افسرها بالنكاح ولا بالعقد؟ قلت لكم يا راجل عقد ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. قلت لكم هي صالحة للنكاح وصالحة للايه؟ الوقت يعني، وصالحة للايه؟ العقد. اللي فسر او يقرر ان الراجح هو الوقت او الراجح هو العقد، اللي فسر ده لا مش السياق. الان في السياق، الان في السياق، الان حتى تنكح زوجا غيره بس. هات لي بقى اللي يغلب احد المعنيين على الاخر. اقول حتى تنكح الزوجة الغيرة يعني تعقد على واحد غيرك ولا تعقدوك لو رجعت الله يبقى تنفع ولا لازم ينجحها ويطأها؟ لازم تجيبها منين؟ رجعنا لمين؟ رجعنا لمين؟ للسنة. ربنا قال وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. فوجدت ان النبي قال للمرأة اللي اردت ان يذكر زوجها الثاني عشان ترجع لزوجها الاولاني، قال لها لا حتى تذوقي عصيلات ويذوق عصيلات. كده لازم يكون في ايه؟ جماع. يبقى حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يجمعها زوج غيره. واضحه؟ يبقى ده السياق هو اللي او دي قرينه خارجيه ليكم كده. فانا عندي هنا السياق اذا قمتم الى الصلاه واضح، لكن عندي واذا ضربتم في الارض مفيش. السياق مش قايل لي هل المراد هو بس المراد ركوب الدابه المراد مجاوزه البلده؟ السياق ما فيهوش. يبقى لازم نستعين بالسنه. نجيب السنه بقى تقول لي واذا ضربتم دي المعنى الراجح فيها ايه؟ وهي الفضل. فاعتبر حبيب لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أخرجه مسلم وغيره، الحديث طبعا صحيح. فأنس بن مالك يقول نوى النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، خارجين مسافرين، فصلى بنا الظهر في المدينة أربعا وبه الحليفة. عارفين ذو الحليفة؟ مكان خارج المدينة مطلوب. وبه الحليفة صلى بنا العصر ركعتين. تفهم من كده ايه؟ ها؟ تفهم من كده ايه؟ تفهم من كده ايه؟ ها؟ انه لو كان بمجرد النية كان صلى الظهر كام؟ ركعتين. لكن لو ناوي سفره ومع هذا صلى الظهر ها؟ اربع ركعات في المدينة، ولما أدركوا العصر وكان بذي الحليفة صلى ركعتين. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ونفهم منه إذا ضربتم في الأرض، يفهم منه إذا غادرتم البلد. يؤكد هذا أيضا ما أخرجه البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه خرج قاصدا الشام. راح الشام، خرج قاصدا الشام، فأدركهم صلاة وهم بالمدينة، مش في المدينة بس ماشيين خارجين. فقالوا له يا علي أنقصر الصلاة؟ قال لا، حتى نخرج ونجاوز البيوت. نبقى عند البيوت، البيوت وبخرج محدود البلدة خلاص، حتى نخرج ونجاوز البيوت. فلما قضى سفره وعاد رأوا البيوت بينها بفلوس الخلوص، فأدركتهم الصلاة فقالوا يا علي نتم؟ عايزين نتم صلاتنا. قال لا، حتى ندخل البيوت. ففهم من كلام علي هذا أن القصر لا يثبت لك إلا بمجاوزة البلدة بيوتا خلاص، والزمان لا يكون لك إلا بدخول البلدة. واضح المسألة دي؟ ومن هنا كان الراجح ان القصر يثبت بايه؟ بمجاوزة البلد. وعليه حضرتك في السيارة لسه الطريقة من احمد حلمي عشان يطلعك دلوقتي ايه احمد حلمي ايه تبدأ من عبدوز يا معلوم عشان تطلع انت حضرتك ان شاء الله شبر الخيمة كل فرض حضرتك لحد ما توصل شبر الخيمة يبقى حكمه عندك ايه؟ ها؟ تمام. اول ما تتجاوز شبر الخيمة اي فرض حضرتك بايه؟ بأمر. واضحة دي؟ واضحة دي؟ خلاص؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة عشان نعوضوك بقى امبارح ان شاء الله ربنا يشفينا ويشفيكم ويشفي كل مريض. ما اعرفش دايما انا اخلص قبل الجمعة اعيا. ما اعرفش سبحان الله. اكتبوا عليا؟ نعم؟ اسأل نفسك هذا السؤال. انا قلت لك كل فرض هيدركك قبل ما تخش حدودك هيبقى قصر. بعد ما دخلتها يبقى تمام. اسأل نفسك العيش اللي هزمت عليك دي هزمت عليك فين؟ المغرب المغرب مفيش خصر اول المغرب مفيش خصر. خلينا نمثلها في الظهر العصر عشان نريح في الطريق الظهر اذن عليك. انا بسالك بقى اهو صلي ايه؟ انا بسالك اهو لا سيبه يتكلم بقى صلي ايه؟ دخلت حدود بلدك راحت العشاء مأذنة صليها ايه؟ طب ما انت في القاعده ما هيش صعبه يعني الجامع ده نتكلم فيه بعدين مش غير مباشر الجامع ده نتكلم فيه بس فانا اتكلم الان على تكسر فين في القاعده سهله جدا والله بسيط اصلا من دخلت كل فرض هيدركك قبل ما تخرج من بلدك بقى تمام كل فرض هيدركك قبل ما تخش بلدك بقى صعبه يعني صح اما الجامع ده بنقول كلامه نعم مش انت اللي تيجي اللي تيجي على عالشي مش احنا اللي نيجي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر مع ان نقدر نقول يا رسول الله في المسجد ويبقى انفصل عن بيته ومع هذا صلى اربعة ابن علي بن ابي طالب صلى فيها ها اربعة وقال الناس قصر غير لما نخرج من البيوت يبقى مش رايي ولا رايك ولا مزاجي ولا مزاجك والا لو جاز القصر على حد تعبيرك ده ان انت لو ساكن في حلوان على لما توصل شبرا الخيمه مثلا فيها الا لما تقصر الصلاه يبقى اي مشوار هتنزل تعمله من بيتك تقصر الصلاه يبقى لما تنزل من بيتك رايح الحلوان بره ده العباسيه تقصر الصلاه في مشوار ما هو اسمها بلدك في النهاية اسمها بلدك لسه هتكلم انا لسه قلت حاجة لسه هتكلم لسه والله المسافة ده يعني الثاني لو كنت سبت ثانية بس ولسه المسافة ولسه الوقت هتقعد تخسر قد ايه؟ لكن لما تروح بلد دلوقتي هتقعدك سنتين في السعودية وبتاع تخسر الصلاة برضه لسه نعرف المدة اللي تبيع لك القصر قد ايه؟ عشان تبقى عارف يعني خلاص فلازم المدة دي بس انا باخدها من حتة ونعدي قاعدة كده بتريح نعم يعني عايز تقول الظهر اذن عليك وانت خارج بلدك وحضرتك ما صليتوش الا ما وصلت يعني عايز تصلي من بعد ما توصل هنا شوف انت وقت ما السبب ثلاث عليك كام ركعة وقت ما الله اكبر وجبت عليك الصلاة كام ركعة؟ وجبت عليك كام ركعة؟ سيبوه بس شوية ركز معايا ها؟ يبقى لو جيت هنا ونمت على سريرك كمان هتصليهم اتنين. الصلاة شكلها بيتحدد بوقت ما وجبت عليك. قال الله أكبر يبقى وجبت عليا اتنين وأنا بره يبقى حتى لو صليت هنا هتصليهم اتنين. اتفضل. زي بالظبط لو العصر قال يعني انت فين وعليهم وقت صليت في البلد اللي انت وصلتها هتصلي اربعه الكلام ده قلناه المحاضره اللي فاتت كنت معانا

يتألم من شقه لا تدل يضيعوه. وضعوا أمامه أردأ ما تأكل الغنم من علف، بس دعاه يأكل المترشد كال عين بتألم جسديه كال، وجاب الطروف سليم معافى تماما يضيعوه. وضعوا أمامه أشهى ما يشتهي من علف، وربطوا على بعد مترين منه ذئب ياكل من الدمش، لا عمله نفسه للذئب ونفسه للعلف ونفسه تصدق لعاب وضعات يبدأ من العلف انه تعبان ايه؟ انك مش هاكل. فعضلتك بتبقى قاعد هنا مهدود حيلك في مشقة جسدية، تخش بيتك عاملين ايه على الفطار وعيالك حواليك كده، يقول لك يا سلام طبقين بصارة يستهلوا بوقك، صحيح انت مش قادر تبص لها لكن تروح باصص لعيالك من لما بشلوة تقضي انت جعان، بتروح في النهاية ايه ويقول بارك الله فيما رزق. صاحبنا مسافر قاعد في امريكا كله ما عادش فيه ضرائب، لا تبصر الحياة كده تتصرف معك على طول. اه لا دلوقتي الجبال هناك تقدم دريب تحلك مش عارف وكده على طول كده بالتواب كده السرير ينزل لك، يعني زي ما انت عايز تقول ايه واخد بالك، ويجي يحطوا لك كباب بقى تيجي تمد ايدك تفتكر بيتك وعيالك وبلدك وهرجع لمش هرجع اللي حاصل سلام عيانين ابويا امي انت مش فاكر غيرك برضه هيك خلاص، يبقى انت ليه بتحسبها بالمشقه ها الجسديه؟ لا لا، لكن هو في النهايه الشرع لعلها لعلى دي ولا على دي، الشرع الام للسفر ربنا رضى منك كده خلاص بقى اديك رخصه، لكن هتقف تسال المشقه الجسديه هقول لك لا، ما في مشقه كمان معنويه يجب يعاني منها المسافر حتى وان لم يكن في مشقه جسديه. مش نتكلم لا نعم، لكن قضيه مش قضيه قضيه قضيه من ربنا، في سفر يبقى فيه جواز افطار يبقى فيه وجود قصر، عشان ما رجعنا من القصر ايه عزيمة لكن وجود قصر خلاص. المسافة قد ايه كما قلت، المسافة قد ايه كما قلت، هتجد اني بعض اهل العلم منهم طبعا الشافعية قالوا ان المسافة التي تبيح لك القصر هي مسافة يوم وليلة، المكان اللي انت لو مشيت على رجليك ومشيت يوم وليلة المسافة دي وده هي التي تبيح لك القصر. طيب ما دليلكم؟ قال الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسافة يوم وليلة دون حرمة. بحد المسافة السفر مسافة ايه؟ يوم وليلة، عشان كده ما ينفعش المرأة تمشي لوحدها خلاص؟ يبقى دي يوم وليلة. طب مسافة اليوم والليلة دي تطلع قد ايه؟ عايزين نعرف تطلع قد ايه؟ بالكيلو كده بالكيلو متر تطلع قد ايه؟ طبعا اهل العلم زمان ما كانوش بيستخدموا الكيلو متر والكلام بتاعنا ده، فقالوا هي اربع برد. هل انت عارفين؟ ها؟ مش عارفين؟ بسيطة يا سيدي، البر الواحد اربع فراسخ، واضح بقى كده؟ مش عارف؟ طب يعني يطلع كم فرسخ يعني؟ ها؟ اربع برد والبرد اربع فراسح كله كام ولا بيش عارفين رفع يطلعوا كام 16 فرسة مش عارفين عنه 16 فرسة طب نقربها شوية الفرسخ الواحد الفرسخ الواحد 3 ميل عايزين نروح حلقة